كحامل المسك ونافخ الكير، إما أن يحذيك يعني يعطيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير وهو الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. هذه رواية مسلم. أما رواية البخاري قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء الحديث. قال الحافظ في فتح الباري في شرح هذا الحديث: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وبيتك. وفي الحديث النهي عن مجالسة من يتأذى بمجالسته في الدين والدنيا، والترغيب في مجالسة من ينتفع بمجالسته فيهما. وفيه ضرب المثل في الحكم بالأشباه والنظائر. وقال النووي في شرحه لمسلم فيه تمثيله صلى الله عليه وسلم بالجليس الصالح بحمل المسك، والجليس السوء بنافخ الكير. وفيه مجالسة الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب، والنهي عن مخالفة الأنواع المذمومة. قلت: وهذان الحديثان المذكوران تدل الآيات عليهما. قال الله تعالى في سورة الفرقان: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، وكفى بربك هاديا ونصيرا. وذكر رب العزة أهل الجنة وأهل النار بما يدل على عظم منزلة الجليس الصالح وإدلاله على الجنة. فقال الله تعالى من سورة الصافات: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، أي في النار. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم، لمثل هذا فليعمل العاملون. ثم روى ابن بطة بسنده في آثار كثيرة، أولا عن عطاء بن أبي رباح التابعي العالم الجليل قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام: لا تجالس أهل الأهواء، فإنهم يحدثون في قلبك ما لم يكن فيه. وفي رواية: فيدخل في قلبك شيء فيرديك فتدخل النار. وفي رواية: فيمرض عليك قلبك فيرديك. وروى عن محمد بن النضر الحارثي قال: بلغنا أن الله تعالى أوحى إلى موسى بن عمران عليه السلام: أن كن يقظا مرتادا بنفسك إخدانا، فكل خدن لا يواتيك على مسرتي فلا تصحب، فإنه لك عدو وهو يقسي قلبك. وروى عن أبي قلابة قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وروى عن عمرو بن قيس قال كان يقال لا تجالس صاحب زيغ فيزيغ قلبك. وروى عن أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه المرء ممشاه ومدخله ومخرجه ومجلسه. قال أبو قلابة راوي الحديث عن أبي الدرداء وهو تابعين قاتل الله الشاعر حيث يقول، وهذا في سياق المدح والفصاحة، عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وروى عن الحسن البصري قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وعن إبراهيم النخعي وهو من التابعين قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإني أخاف أن ترتد قلوبكم فإن مجالستهم تذهب بنور الإيمان من القلوب وتسلب محاسن الوجوه وتورث البغضة في قلوب المؤمنين. قال ابن فارس في مقاييس اللغة البغضة بكسر الباء على خلاف الحب يقال أبغضته أبغضه بغضة، وقيل البغضة الأعداء. وروى بسنده عن الفقيه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال اعتبروا الناس بأخدانهم بأصحابهم، فإن المرء لا يخادن أي لا يصاحب إلا من يعجبه. وروى عن أبي قتادة في قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وعن قتادة ابن دعامة السدوسي يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم قال لا تبتدعوا ولا تجالسوا مبتدعا. وقال قتادة والمؤمن إن رأى الرأي يعرف من يصحب. وروى عن مجاهد قال لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب. وروى عن مصعب بن سعد قال لا تجالسوا مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه وإما أن يؤذيك قبل أن تفارقه. مثل الجليس الصالح والجليس السوء. وروى عن يونس ابن عبيد ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى وقد قرأته قال احفظوا عني ثلاثا إن مت أو عشت، وقال ولا يخلون أحدكم بامرأة شابة وإن قرأها القرآن ولا يمكن سمعه من ذي هوى. ثم ذكر الثالثة قال لا أعلم أن أحدكم يقوم كما قعد فلم أبال. وروى عن صالح بن مسمار قال سمعت من المشيخة الأولى وهم يتعوذون بالله من الفاجر العليم اللسان. وروى عن مفضل ابن مهلهل قال لو كان صاحب البدعة إذا جلست إليه يحدثك ببدعته حذرته وفررت منه، ولكنه يحدثك بأحاديث السنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليك بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تخرج من قلبك. وروى عن أيوب السختياني قال لي أبو قلابة يا أيوب احفظ عني أربعا لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك ولا تمكن أصحاب الأهواء من سمعك فينبذوا فيه ما شاءوا. وروى عن ابن سيرين أنه دخل عليه رجلان من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث. قال: لا. قال: نقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. لا تقوم لتقومان عني أو لتقومان عني أو لأقومن. وقال رجل لابن سيرين: إن فلانا يريد أن يأتيك ولا يتكلم بشيء. قال: قل له لا، ما يأتيني، فإن قلب ابن آدم ضعيف، وإني أخاف. قال ابن سيرين: وإني أخاف أن أسمع منه كلمة فلا يرجع قلبي إلى ما كان. ومثله قال طاووس، ومثله قال ابن طاووس، ومثله قال السختياني والنخعي والأوزاعي والثوري، وهم القادة الفقهاء والعلماء، فما ظنكم بي وبكم. وروى عن الأوزاعي أنه كان يقول: من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته، من ستر عنا بدعته لم تخف علينا ألفته. وروى عن يحيى بن سعيد القطان يقول: لما قدم سفيان الثوري البصرة جعل ينظر إلى أمر الربيع بن صبيح وقدره عند الناس، كان له قدر وشأن عظيم، سأل: أي شيء مذهبه؟ قال: ما مذهبه إلا السنة. قال: من بطانته؟ قال: أهل القدر. قال الإمام: هو قدري. قال الشيخ ابن بطة العكبري بعد أثر سفيان، قال: رحمة الله على سفيان الثوري، لقد نطق بالحكمة فصدق، وقال بعلم فوافق الكتاب والسنة، وما توجبه الحكمة ويدركه العيان ويعرفه أهل البصيرة والبيان. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي لا أي يألونكم فسادا، ودوا ما عنتم من العنة والمشقة، قد بدت البغضاء من أفواهكم ومن أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. انتهى كلام ابن بطة. هذا معيار مكيال وميزان أهل السنة، معيار ومكيال وميزان أهل السنة المعول عليه. فاعرفوا الناس بأخدانهم بأصحابهم، فإن المرء لا يصاحب إلا من يعجبه. فاعتبروا الناس بأصحابهم وبطانتهم، وتعرفوا من هم وتأمنوا شرهم. ثم روى ابن بطة عن الأصمعي قال: سمعت بعض فقهاء المدينة يقول: إذا تلاحمت بالقلوب النسبة تواصلت بالأبدان الصحبة. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. وروى ابن بطة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولو أن مؤمنا دخل مسجدا فيه مئة ليس فيهم إلا مؤمن واحد لجاء حتى يجلس إليه. ولو أن منافقا دخل المسجد ودخل مسجدا فيه مئة ليس فيهم إلا منافق واحد لجاء حتى يجلس إليه. وروى عن الفضيل بن عياض قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولا يمكن أن يصاحب أن يكون صاحب سنة يمالئ صاحب بدعة إلا من النفاق. وروى عن الأوزاعي قال: أن رجلا يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال ابن بطة: صدق الأوزاعي، إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ولا الكفر من الإيمان. وفي مثل هذا نزل القرآن، قال الله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. ثم قال ابن بطة: كثر هذا الضرب من الناس في زماننا لا كثرهم الله، اللهم أمين. وسلمنا وإياكم من شر المنافقين، اللهم آمين. وكيد الباغين، اللهم آمين. ولا جعلنا وإياكم من اللاعبين في الدين، ولا من الذين استهوتهم الشياطين وصاروا حائرين. هذا كلام ابن بطة. ثم روى عن محمد بن النضر الحارثي فيما رواه ابن بطة قال: من أصغى بسمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وروى عن سفيان الثوري: ما من ضلالة إلا ولها زينة، فلا تعرض دينك إلى من يبغضه. وروى عن الحارثي أيضا أنه قال: إن أصحاب الأهواء قد أخذوا في تأسيس ضلالة وطمس الهدى فاحذروهم. وقال ابن بطة عن خالد بن دينار قال: قلت لمحمد بن سيرين: إني رأيت في المنام مصابا يعدو في أثري يجري ورائي وأنا هارب منه، فأدركني فشق قميصي ملابسي. قال: بئس الرؤيا وأخبثها شق القميص. هذا صاحب هوى يدعوك إلى بدعته يريد أن تتبعه. ثم قال: أما إنه مجنون، بل هو شر من الجنون. قلت: وقد أول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن القميص دين المرء، فهي رؤية صحيحة بإذن الله. وروى عن أبي الجوزاء قال: لأن يجاورني القردة والخنازير في دار أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. وقد دخلوا في هذه الآية: وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. وقال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وروى ابن بطة وأحمد في المسند والحاكم وصححه من حديث عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع منكم بخروج الدجال فلينأ عنه، يبعد ويفر، فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن في نفسه، فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال الحافظ الإمام ابن بطة العكبري: هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدكم حسن ظنه بنفسه وما عهده بصحبة مذهبه وصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل الأهواء فيقول: أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألسق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب. قال رحمه الله: ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر حتى صبوا إليهم، والله المستعان عليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى العكبري عن مغيرة قال: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى فقال: اذهبوا بنا نسمع قولهم، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه. وروى عن عثمان البتي قال: كان عمران بن حطان من أهل السنة، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل فقلبه في مقعد، يعني في جلسة واحدة غير له عقيدته وفكره. ونقل شيخ الإسلام أن إجماع أهل السنة على أن البدعة أعظم وأخطر وأشد من المعصية، واستشهد بحديث الصحيحين من حديث عبد الله بن حمار رضي الله عنه: كما كان يدعى كذلك، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من شرب الخمر حتى جلد 50 مرة كما قال ابن عبد البر، فلعنه بعض أصحابه من كثرة رجوعه إلى الخمر، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فإنه يحب الله ورسوله، لأن هذه معصية ولو كانت من أكبر الكبائر. أما صاحب البدعة أشد في الخطورة، وقد سمعتم حال المبتدعة وأهل الأهواء. فلذلك كما في البخاري ومسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم عن الخوارج المارقين المجرمين: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فهذان نصان صريحان في الصحيحين لا يقبلان التأويل، وعليهما الإجماع المعتبر. فانظر يا حصيف في شأنك. روى العكبري عن أبي إدريس الخولاني أنه رأى رجلا يتكلم في القدر فقال: ألا إن أبا جميلة لا يؤمن بالقدر فلا تجالسوا. ومن هذا الأثر كتبت من 5 سنين كتابي في سلسلة تصحيح المعتقد، وسميته: احذروا أبا جميلة المبتدع المتستر هذا، منهج التبديع والصحبة بالصحبة والألفة، وأثره في كشف المبتدع، ونفع الله به. وزع صيت الكتاب ثم عممت الكتاب على كل مبتدع وكشفت عوارهم وخباياهم، والله المستعان. وروى الترمذي وحسنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. فلا تصاحب كذابا، ولا منافقا، ولا غشاشا، ولا مداهنا، ولا إخوانا، ولا فاسقا، ولا مبتدعا، ولا مفسدا، ولا فسادا، وكونوا عباد الله الصالحين المصلحين، والله المستعان عليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.